إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أحمده سبحانه على كل فضل وأشكره على كل نعمة، وأتوب إليه وأستغفره إعلانا وسرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وقدرا، وأوصلهم رحما وبرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، هذا الوقت الذي يجمع العارفين والعابدين المؤمنين الذين يلتقون مع ربهم في كل ليلة يسألونه من فضله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لقاء يجمعنا بكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لنقل صلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. مستمعي الكرام، روية أن الرسول خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مستمعي الكرام، تعالوا بنا نعيش مع الذكر، نعيش مع كتاب الله تعالى. رحلتنا في كتاب الله تعالى اليوم مع سورة الصافات، بدءا من الآية 83 وحتى الآية 44 بعد 100، نعيشها لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما أئفكا آلهة دون الله تريدون فما فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم رب أبلي عليه كذلك نجزي المحسنين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على أتدعون بلا الحبيب قلبك يطيب. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا من المرسلين. إذ نجينا ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. لبث في بطنه إلى

والله ما قلبي مثل سيرته هل بعد أحمد من في الخلق أغلاها. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله قول حق نداء حق من عند الحق بلسان حق في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ شعبان عبد الجيد بعدما استمتعنا معه بفاصل من الدعاء والابتهال. مستمعي الكرام، الاستغفار هو مسلك الأبرار والساهرين للأسحار، وتوبة المذنبين بالليل والنهار، والاستغفار عبادة اللسان وتوبة المقال والاعتذار في الحال والنجاة في المآل، وفيه صلاح الأهل والمال. والاستغفار هو سم للشيطان وترياق للإنسان وطرد للنسيان. الاستغفار أخي المستمع الكريم يرد القلب أساريره ويعيد النور للوجوه العابسة. قال أبو موسى رضي الله عنه: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. كثير من الناس يا أخي المستمع الكريم في هذه الأيام التي نعيشها يبحث عن أمن وأمان له من الفتن والمحن والابتلاءات التي نعيشها، ومن أعظم وسائل الأمن الاستغفار. فبالاستغفار تغفر الخطايا والذنوب، وبالاستغفار تكون البركة في الأرزاق. ومن فضائل الاستغفار أن الله عز وجل أمر عباده به في آيات كثيرة من القرآن الكريم. ومن فضائله أيضا أن الله عز وجل مدح أهله وأثنى عليه وعليهم في مواضع كثيرة لقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمرنا أن نستغفر بالسحر 70 استغفار. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي أمنا فيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا